بمناسبة ذكرى 105 لميلاد الزعيم العظيم كيم إل سونغ والذكرى الأولى لانتخاب القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون رئيسا لحزب الأمل الكوري، صدرت في روسيا الكتب شمس من المحبة للشعب وذكريات عن الرجال العظماء ومجموعات الأشعار أظالية زهرة المحبة وأتغنى بكوريا. جرت حفلة إصدارها في معهد الحضارة العالمية يوم الخامس من الشهر الحالي. حضارتها شخصيات حزب ديمقراطي الليبرالي الروسي والجمعية الروسية للصداقة والتعاون الثقافي مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية واتحاد الكتاب الروسي ومعهد الحضارة العالمية والجماهير، وكذلك سفيرنا المفوض فوق العادة وأفراد سفارتنا لدى هذا البلد.